أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان نظرية السيد الشهيد قدس سره في الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، حيث قلنا إنه يرى أن الأحكام الظاهرية ناشئة من نفس ملاكات الأحكام الواقعية، لا بمعنى أن الحكم الظاهري في كل مورد بخصوصه ينشأ من ملاكات الواقع، لا، وإنما ملاحظة المجموع من حيث المجموع، كما لو لاحظ المولى دائرة من دوائر شكوك العبد، مثلا كالشبهات البدوية، فهذه الشبهات البدوية كمجموعة كاملة يلاحظ فيها الملاكات، لا أنه يلاحظ الملاك في كل مورد مورد. ولهذا قلنا في الدرس السابق إذا اختلطت المباحات بالمحرمات على المكلف، اختلطت المباحات بالمحرمات في دائرة من دائرات الشكوك لدى المكلف، ولنفترض لدينا 10 شبه اختلط الأمر فيها بين المحرمات والمباحات، فحينئذ ما هو الموقف العملي الذي يشخصه المولى للعبد؟ لأن هذا الاختلاط والاشتباه إنما هو في نظر العبد وليس في نظر المولى، فإذا المولى ماذا يفعل ليخرج المكلف من هذا الاختلاط والتردد؟ عليه أن يعطيه موقفا عمليا. فماذا يفعل المولى حينئذ؟ المولى يلاحظ ملاكات هذه الأحكام 10، ولنفترض أن 4 منها إباحة و6 منها مثلا حرمة، أو بالعكس 4 حرمة و6 إباحة. حينئذ ملاكات الحرمة في دائرة الشكوك 10 تدعو المولى إلى تعميم الحكم بالحرمة، فتقول للمولى احكم بالحرمة في هذه الموارد 10، وإذا حكم المولى بالحرمة في هذه الموارد 10 حفظ ملاكات الحرمة الواقعية أو لم يحفظها؟ حفظها قطعا، فملاكات الحرمة تدعو المولى إلى تشريع تحريم ظاهري لجميع الموارد 10 للحفاظ على ملاكات المحرمات الواقعية 4، هي عندنا فقط 4، لكن يحرم شنو؟ يحرم 10 حفاظا على تلك 4. حتى في المباحات الواقعية، يعني الموارد 6 المباحة ايش راح يصير حكمها؟ راح يصير حرمة. حينئذ من جهة أخرى، إن كانت المباحات 6 في المثال التي اختلطت مع المحرمات الأربعة. هذه المباحات إما هي من نوع الإباحة الاقتضائية، وإما من نوع الإباحة اللا اقتضائية. فإن كانت من نوع الإباحة اللا اقتضائية فالإباحة اللا اقتضائية ملاكها عدم الملاك، فهي غير ناشئة من ملاكات في الواقع، وحينئذ بإمكان المولى أن يعمم الحرمة دون أن يحصل تضاد أو تضييع لملاكات الإباحة، لأن الإباحة هنا لا ملاك لها. وإذا كان لا ملاك لها فتعميم الحكم بالحرمة للموارد العشرة يؤدي إلى ضياع شيء أو لا يؤدي إلى ضياع شيء من الملاكات؟ لا يؤدي إلى ضياع أي ملاك. لماذا؟ لأن هذه المباحات الستة لا ملاك لها، ملاكها عدم الملاك، فتعميم الحكم بالحرمة لا مشكلة فيه، لأنه سوف لا يؤدي إلى ضياع أي ملاك، إذ لا يوجد ملاك للمباحات. هذا وين؟ في الإباحة اللا اقتضائية. إذن في الإباحة اللا اقتضائية لا مشكلة ولا تضاد ولا غير ذلك. إنما الكلام، كل الكلام في الإباحات الاقتضائية. فلو اختلطت المحرمات الواقعية الناشئة عن ملاك قطعا مع المباحات الواقعية الاقتضائية التي هي ناشئة من ملاك ومصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، إطلاق العنان للمكلف فيه مصلحة، فلدينا ستة موارد في الواقع فيها ملاك ومصلحة أن يكون مطلق العنان، وأربعة موارد فيها ملاك للحرمة اختلطت على المكلف، فماذا يفعل المولى؟ إن أراد أن يعمم الحكم بالحرمة في الموارد العشرة، شرح النتيجة؟ سيضيع ملاكات الإباحة وإطلاق العنان. وإذا أراد أن يحكم بالإباحة في جميع الموارد العشرة سيضيع ملاكات المحرمات الأربعة. وحينئذ الحفاظ على ملاكات الحرمة سيضيع ملاكات الإباحة، والحفاظ على ملاكات الإباحة سيضيع ملاكات الحرمة. فالمولى أمامه نوعان من الملاكات. النوع الأول من الملاكات وهو ملاكات الحرمة، يطلب من المولى أن يحافظ عليه. كيف يحافظ عليه؟ بأن يعمم الحكم بالحرمة في الموارد العشرة. وإذا عمم الحكم بالحرمة في الموارد العشرة حفظ ملاكات الحرمة، ولكنه ضيع ملاكات الإباحة. وملاكات الإباحة تطلب من المولى أن يحافظ عليها. كيف يحافظ عليها؟ بأن يعمم الحكم بالإباحة في الموارد العشرة. وإذا حكم المولى بالإباحة في الموارد العشرة عليكم السلام ورحمة الله حفظ ملاكات الإباحة ولكنه ضيع ملاكات الحرمة. حينئذ يقع ما يسمى بالتزاحم الحفظي. المولى مردد بين خيارين: إما أن يحافظ على هذه الملاكات ويضيع الأخرى، وإما أن يحافظ على تلك الملاكات ويضيع هذه. فهناك تنازع حفظي، هذه الملاكات تقول احفظني وضيع الأخرى، والملاكات الأخرى شو تقول؟ احفظني وضيع تلك الملاكات. إذن يتنازعان في مقام الحفظ، لأن المولى لا يستطيع أن يحفظها جميعا، إما أن يحفظ هذه وإما أن يحفظ هذه على نحو مانعة الجمع، لا يمكن أن يحفظها جميعا، بل لا بد أن يحفظ بعضها ويضيع البعض الآخر، فيقع التزاحم. التزاحم بين حفظ هذه الملاكات وبين حفظ هذه الملاكات، وهذا ما يعبر عنه بالتزاحم الحفظي. تمييزا له عن التزاحم الملاكي والامتثالي، وذلك لأن التزاحم على ثلاثة أنواع: النوع الأول التزاحم الملاكي، وهو ما ذكره الآخند الخراساني في الكفاية، ومعناه أن يكون هناك فعل واحد وموضوع واحد ولكنه فيه جهتان، فيه مفسدة من جهة وفيه مصلحة من جهة أخرى. هو شيء واحد فيه مفاسد وفيه شنو؟ مصالح. فماذا يفعل المولى؟ هل يحكم بحرمته أو يحكم بإباحته؟ هو فعل واحد، يعني كما يعبرون عنه سلاح ذو حدين، هم بمصلحة وهم بمفسدة. حينئذ المولى يزن المصلحة والمفسدة، فإن كانت المفسدة غالبة حكم بحرمته، أما إذا كانت المصلحة غالبة حكم بإباحته أو وجوبه أو غير ذلك من الأحكام الأخرى. إذن التزاحم الملاكي أن يكون لدينا فعل واحد فيه ملاكان مختلفان، فيه مصلحة وفيه مفسدة فيتزاحمان، المولى يحكم على طبق الأول أو على طبق الثاني، فيرى من هو الغالب فيحكم على طبقه. كالسكين مثلا، السكين شراؤها حلال أو حرام؟ نقول حلال مثلا. لماذا؟ لأن السكين وإن كان فيها مصلحة وفيها مفسدة لكن مصلحتها غالبة وأكثر من المفسدة، فجاز بيعها وشراؤها، وهكذا كثير من الموارد. هذا يسمى التزاحم الملاك. النوع الثاني التزاحم الامتثالي، وذلك بأن يوجد لدينا فعلان وموضوعان، وكل منهما له ملاكه الخاص وحكمه الخاص، ولكن المكلف في مقام الامتثال غير قادر على امتثالهما معا، كما في إنقاذ الغريق ووجوب الصلاة. فعلان أو فعل واحد؟ فعلان مختلفان، وكل منهما له شنو؟ ملاكه. إنقاذ الغريق له ملاكه، والصلاة لها، وهكذا كل منهما له حكمه الخاص. إنقاذ الغريق له وجوب خاص، والصلاة لها وجوب خاص. إذن أين وقع التزاحم؟ في مقام الامتثال. إذا دار الأمر كان الوقت مضيقا، إما أن يصلي وإما أن ينقذ الغريق. إذا أنقذ الغريق ضيع الصلاة، وإذا صلى ضيع إنقاذ الغريق. فالتزاحم في عالم الامتثال، وما عبر عنه السيد الخوي سابقا في المنتهى. فالتزاحم الملاكي في المبدأ، لكن التزاحم الامتثالي وين؟ في المنتهى. وهذا فرق من الفروق بين التزاحم الأول والتزاحم الثاني. ما هو الفرق بين التزاحم الملاكي وبين التزاحم الامتثالي؟ الجواب: أولا، التزاحم الملاكي في المبدأ، يعني وين في المبدأ؟ يعني في الملاكات، في عالم الملاك. بينما التزاحم الامتثالي في المنتهى اللي هو عالم الامتثال. ثانيا، التزاحم الملاكي إنما يكون في فعل واحد، فعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسد، كما في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهم، في فعل واحد. بينما في التزاحم الامتثالي فعل واحد لو فعلين عدل، يقع بين فعلين وموضوعين وليس فعلا واحدا، فعلان: إنقاذ الغريق والصلاة. الفرق الثالث: التزاحم الملاكي يقع عند المولى أم عند المكلف؟ عند المولى. المولى يلاحظ مصلحة ويلاحظ مفسدة، فيتزاحمان في مقام أن المولى يشرع على طبق الأول أو يشرع على طبق الثاني. فالتزاحم الملاكي مشكلة المولى، هو الذي يلاحظ ويرجح وغير ذلك. أما التزاحم الامتثالي فالتزاحم ليس في التشريع وفي الجعل عند المولى، لا، وإنما في مقام الامتثال عند المكلف. هذه ثلاثة فروق أساسية بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، لكنهما يشتركان في قضية واحدة، وهي أن المكلف بحل هذا التزاحم، المطلوب منه حل هذا التزاحم من هو؟ من الذي يقوم بحل هذا التزاحم؟ الجواب: هو المولى. المولى مو المكلف. في التزاحم الملاكي المولى هو الذي يحل التزاحم، يرى أي ملاك هو الغالب ويحكم على طبقه. وهكذا في التزاحم الامتثالي، يجب على المولى أن يعطي للمكلف حلاً وطريقة يتخلص بها من هذا التزاحم، كأن يقول له قدم الأهم، شوف ياهو الأهم قدمه. فحل التزاحم في كلا الموردين بيد المولى وليس بيد المكلف. وهذا التزاحم الامتثالي هو ما ذكره الميرزا النعيمي قدس سره، ولذلك دائما ينسب إلى الميرزا النعيمي. القسم الثالث التزاحم الحفظي، وهو ما شرحناه قبل قليل، بأن نقول إذا لاحظنا دائرة من دوائر شكوك العبد اختلطت فيها المباحات بالمحرمات، وكانت الإباحات اقتضائية، فحينئذ تتزاحم ملاكات المباحات مع ملاكات المحرمات. أين تتزاحم؟ هذا يا نوع من التزاحم، هل هو تزاحم ملاكي أو ليس تزاحما ملاكيا؟ تزاحم ملاكي أو ليس تزاحم ملاكي؟ ليس ملاكي. التزاحم الملاكي قلنا يكون في الفعل الواحد، في الفعل الواحد فيه جهة مصلحة وجهة مفسدة. أما الآن إحنا إيش قاعد نفترض؟ لدينا 10 موارد، بعضها حلال واقعا وهو 6 موارد، وبعضها حرام واقعا وهو 4 موارد. فلدينا موارد لو فعل واحد، أفعال 10 موارد، 10 موضوعات، 10 وليس موضوعا واحدا. فلا يسمى تزاحما ملاكيا بالاصطلاح، هي صحيح ملاكات لكن لا يسمى تزاحما ملاكيا. زين، يسمى تزاحما امتثاليا؟ الجواب كلا، لأن الآن التزاحم مو في مقام الامتثال. قد تكون هذه الأفعال 10 المكلف قادر عليها جميعا، كلها قادر عليها، لا تزاحم في عالم الامتثال. إذن أين وقع التزاحم؟ وقع التزاحم بين الملاكات في مقام حفظها، فإن حفظ هذه الملاكات للحرمة سيؤدي إلى ضياع ملاكات الإباحة. فالحفاظ على ملاكات الحرمة يضيع ملاكات الإباحة، والحفاظ على ملاكات الإباحة يضيع ملاكات الحرمة. والمولى يريد أن يحفظ الملاكات مهما أمكن، يريد يحافظ على الملاكات، لكن يرى أنه لا يستطيع أن يحافظ عليها جميعا، ما يقدر يحافظ عليها جميعا. في هذه الموارد 6 اختلطت الأمور، فلا يستطيع أن يحافظ عليها جميعا، فإما أن يحفظ الأول ويضيع الثاني، أو يحفظ الثاني ويضيع الأول. إذن وين وقع التزاحم؟ في الملاكات، لكن لا في نفس الملاكات، وإنما في حفظها. ولذلك نعبر عنه التزاحم الحفظي مو تزاحم ملاكي، لأن الملاكات كملاكات لا تزاحم بينها في هذه الموارد، إنما التزاحم في مقام حفظها، حفظ هذه سيضيع الأخرى. فالتزاحم في مقام الحفظ. زين، سؤال، هذا التزاحم يقع عند المولى أو عند العبد؟ التزاحم الحفظي. الجواب المكلف ليس عنده تزاحم حفظي. نعم المكلف اختلطت عليه الموارد العشرة، اختلطت عليه الملاكات، لكن حفظها ليس من وظيفة المكلف. تشريع لحفظها هذا عمل المولى وليس عمل المكلف. فالمولى هو الذي يطالب بأن يحافظ على هذه الملاكات أو يحافظ على هذه الملاكات. فهذا التزاحم يحصل لدى المولى، وحله أيضا بيد المولى. ولا يخفى عليك أن مرادنا من الحفظ هنا للملاكات ليس هو الحفظ التكويني. احنا ما قاعد نتكلم عن الحفاظ على الملاكات تكوينا، وإنما مرادنا الحفاظ عليها تشريعا، أي أن المولى مطالب بإصدار تشريع، ذلك التشريع يحافظ على هذه الملاكات. فالمولى مطالب بالحفاظ على هذه الملاكات حفظا تشريعيا، أن يشرع ما يناسبها ويحافظ عليها، فهذا حفظ تشريعي وليس حفظا تكوينيا. فإن شرع المولى حرمة وعممها على الموارد العشرة، فبهذا التشريع حافظ على ملاكات الحرمة وإن ضيع ملاكات الإله، والعكس صحيح. إذا أصدر تشريعا بالإباحة فحينئذ هذا التشريع يحفظ ملاكات الإباحة تشريعا، ولكنه سيضيع ملاكات الحرمة، فيقع التزاحم في مقام حفظ الملاكات تشريعا، وهذا ما يسمى بالتزاحم الحفظي في مقام التشريع، التزاحم الحفظي في مقام التشريع. حينئذ ماذا يفعل المولى لحل هذا التزاحم الحفظي؟ احنا كلامنا وين الآن؟ ليس عن التزاحم الملاكي ولا عن التزاحم الامتثالي، سيأتينا في الدليل العقلي التزاحم الامتثالي وكيفية حله. كلامنا الآن في التزاحم الحفظي، كيف يحله المولى؟ شلون يحل هذا التزاحم؟ الجواب، يلحظ المولى ملاكات الحرمة الواقعية وملاكات المباحات الواقعية، فإن كانت ملاكات الحرمة أهم حافظ عليها المولى فيشرع حكما بالحرمة ويعممه لجميع الموارد العشرة للحفاظ على ملاكات الحرمة الأهم، وهذا وإن ضيع ملاكات الإباحات لكن ملاك المباح مهم وملاك الحرمة أهم، فنحافظ على الأهم ونضيع المهم، ولا إشكال في ذلك. وهكذا لو فرضنا العكس، إن لاحظ المولى أن ملاكات الإباحة في هذه الموارد أهم من ملاكات الحرمة، فماذا يفعل؟ يشرع على طبق الملاك الأهم، فيحكم بالإباحة ويعمم الحكم إلى الموارد العشرة، وإن ضيع الملاك المهم اللي هو ملاك من؟ ملاك الحرمة. لكن هذا لا إشكال فيه، لأنه يريد أن يحافظ على الملاك الأهم. إذن إذا تزاحمت الملاكات في مقام الحفظ التشريعي، رجح المولى الأهم على المهم، وحكم على طبق الأهم، وإن أدى ذلك إلى ضياع المهم، هذا أمر لا بأس به. ولهذا تجدون الحكم الشرعي في مقام الحفظ يختلف من مورد إلى مورد، ومن دائرة من شكوك العبد إلى دائرة أخرى. فمثلا إذا جئنا إلى دائرة الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم ولا المسبوقة بالعلم، شبهات بدوية، إيش درسنا بالحلقة الثانية؟ أن المولى ماذا شرع فيها؟ البراءة. شرع فيها البراءة والإباحة. بينما هذه الشبهات البدوية قطعا في الواقع فيها محرمات، وفيها واجبات، وفيها مباحات ومستحبات ومكروهات مختلطة، فلماذا حكم المولى بالبراءة والإباحة؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المولى لاحظ دائرة الشبهات البدوية، ووزن الملاكات، ووجد أن ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم، فحكم على طبق الملاك الأهم، فحكم بالبراءة. وإن ضيع الحرمة أو الوجوب أو غيرها من الأحكام، لكن تلك الملاكات مهم، وملاك الإباحة أهم، فشرع على طبق الأهم للحفاظ على الأهم، وإن ضيع ذلك المهم. هذا في مورد. لكنك في مورد آخر كدائرة الشكوك المرتبطة بالدماء والأعراض، دائرة الشكوك المرتبطة بالدماء والأعراض، إذا اختلطت المباحات بالمحرمات ما ندري هذا الإنسان يحرم قتله أو يحل قتله، ما ندري، أو هذه المرأة يجوز الزواج منها أو لا يجوز، اختلط الجواز بالحرمة، فالمولى ماذا يفعل؟ يزن ملاكات الحرمة مع ملاكات الإباحة، فرأى أن ملاكات الحرمة أهم، ولهذا حكم بالاحتياط في دائرة الشكوك المرتبطة بالدماء والأعراض، فحكم بالحرمة الظاهرية فيها. لماذا حكم بالحرمة الظاهرية؟ ترجيحا للملاك الأهم، وإن كان يؤدي إلى ضياع الملاك المهم وهو ملاك الإباحة. إذن حل التزاحم الحفظي يكون بترجيح الملاك الأهم على غيره. إذا اتضح ذلك نقول: والخطاب الشرعي المتكفل لبيان وحفظ الملاك الأهم، هذا الخطاب نطلق عليه الحكم الظاهري. فما هو الحكم الظاهري على رأي السيد الشهيد قدس سره؟ الحكم الظاهري هو الخطابات الشرعية التي تأتي لمن؟ للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. فحقيقة وروح الحكم الظاهري ما هي حقيقته؟ أنه خطاب شرعي يحافظ على الملاك الأهم. فالبراءة خطاب شرعي للحفاظ على ملاك أهم وهو ملاك الإباحة. والاحتياط خطاب شرعي للحفاظ على الملاك الأهم وهو ملاك الإلزام، وهكذا. إذن هذه هي حقيقة الأحكام الظاهرية. قد تسأل حينئذ: نحن فرضنا 10 موارد وقعت فيها الشبهة والتردد بين الإباحة والحرمة، 4 موارد منها افترضناها حرمة، و6 موارد إباحة. زين، فوزن المولى الملاكات، نظر إليها، فرأى أن ملاكات الحرمة أو ملاكات الحرمة أهم. فهنا ايش راح يسوي؟ سيحكم بحكم شرعي ظاهري بحرمة الموارد 10. لماذا؟ حفاظا على ملاك الحرمة الموجود في الموارد 4، لأنه أهم. السؤال هذا: ألا يلزم من ذلك حصول التضاد في الموارد 6 الأخرى؟ موارد 6 الأخرى شنو فيها ملاك؟ ملاك إباحة اقتضائية، بينما نحن حكمنا فيها بالحرمة. ألا يحصل التضاد؟ يعني لو لاحظنا المورد 6 أو 7 اللي هو واقعا فيه ملاك للإباحة وإطلاق العنان، لكننا ظاهرا حكمنا بحرمته، ففي هذا المورد 7 ألا يحصل التضاد؟ يحصل التضاد لو ما يحصل؟ هو فيه ملاك إباحة لكننا حكمنا فيه بالحرمة. الجواب: لا يحصل التضاد، لأن الحرمة في المورد 7 لم تنشأ من ملاك واقعي في نفس هذا المورد 7، حتى يقال هذا المورد 7 فيه ملاك إباحة وراح يصير به ملاك حرمة فيقع التضاد. لا، قولنا بأن الحرمة الظاهرية ناشئة من نفس ملاك الحكم الواقعي، ليس المراد من ذلك في كل مورد بالخصوص. ما نلحظ كل مورد مورد بالخصوص حتى يقال هذا المورد بالخصوص فيه ملاك للإباحة فكيف حكمتم بالحرمة؟ الحرمة الظاهرية في المورد السابع لم تنشأ من ملاك للحرمة في هذا المورد السابع بالخصوص، لا نريد أن نقول ذلك، وإنما نقول الحرمة الظاهرية التي حكمنا بها حتى في الموارد الستة ما هو ملاكها؟ ما هو ملاكها؟ الحرمة الظاهرية التي حكمنا فيها في الموارد العشرة حتى في الموارد الستة للإباحة، هذه الحرمة الظاهرية ما هو ملاكها؟ هل لديها ملاك جديد؟ الجواب كلا. وهذا معنى قولنا إن الأحكام الظاهرية لا تنشأ من ملاكات جديدة غير ملاكات الأحكام الواقع، هذا مقبول، ولكن من أين تنشأ؟ هل تنشأ من الملاك الواقع في كل مورد من الموارد العشرة؟ الجواب كلا، ملاكات الحرمة في 4 موارد وليس في 10 موارد. إذن ما هو الصحيح؟ نقول الحرمة الظاهرية في الموارد العشرة ككل ملاكها ملاكات الحرمة الموجودة في الموارد الأربعة الواقعية، فهذه الموارد الأربعة للحرمة لأن ملاكها أهم، فحفاظا على هذا الملاك الأهم شرعنا حرمة ظاهرية للموارد العشرة. فما هو ملاك الحرمة الظاهرية في الموارد العشرة؟ هو نفس ملاكات المحرمات الواقعية الأربعة للحفاظ عليها لأنها أهم عممنا الحرمة الظاهرية للموارد العشرة. إذن الحرمة الظاهرية لا تنشأ من ملاك في الواقع في كل مورد، وإنما وجودها في بعض الموارد عمم الحكم على جميع الموارد الأخرى وإن لم تكن موجودة في الموارد الأخرى، لأن ملاك الحرمة ما موجود في الموارد الستة الأخرى. إذن لماذا عممنا الحكم؟ انطلاقا من الموارد الأربعة للحفاظ عليها. إذن لا، ماكو تضاد هنا بعد، فهنا لا يوجد تضاد. لماذا لا يوجد تضاد؟ لأننا في الموارد الستة للإباحة لا ندعي أن الحرمة نشأت من ملاك في هذه الموارد الستة حتى يقع شنو؟ التضاد. وإنما الحرمة في هذه الموارد الستة منشأها ملاكات الحرمة في تلك الموارد الأربعة، فأين هو التضاد؟ لم يجتمع ملاكان في مورد واحد. بعبارة أخرى أخيرا، إن حكمنا بالحرمة الظاهرية في الموارد العشرة، هل هذا يعني أن جميع الموارد العشرة سيكون فيها مفسدة ومبغوضية؟ يعني الموارد الستة اللي كانت إباحة راح تتحول لمن؟ إلى مفاسد ومبغوضية؟ الجواب كلا. نحن وإن عممنا الحكم إلى الموارد، إلى الموارد الستة الأخرى، لكن الموارد الستة الأخرى ملاكها يبقى على حاله، وهو شنو؟ ملاك الإباحة لا يتغير. إذن لماذا لم نحكم بالإباحة وإنما حكمنا بالحرمة؟ الجواب لنحافظ على ملاكات الحرمة في الموارد الأربعة. إذن لا يلزم تغير في الملاك ولا اجتماع ملاكين في مورد واحد. إذن أين هو التضاد؟ لا يوجد تضاد. هكذا يحل السيد الشهيد قدس سره مسألة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي. طبعا المطلب به بعض الإضافات المهمة وإن لم يشر إليها السيد الشهيد قدس سره، لكن باعتبار هذه نظرية مهمة ومن إبداعات السيد الشهيد قدس سره، ونحن تعميقا للمطلب سنتعرض إلى هذه الجوانب إن شاء الله في الدرس القادم. نقرأ هذا المقدار، ولو نطبق في المقدار من الوقت انتهى. بلي إذا تساوت الأهمية هذا فرض آخر. الآن إحنا قاعد نفترض شنو؟ أكو أرجحية لأحد الملاكات. إذا تساوت، عادة إذا تساوت المولى يريد بالناس العسر ولا يريد بهم، يريد اليسر ولا يريد العسر، فيشرع الإباحة والجواز. هسه هذا بحث آخر. قال تطبيق زين، خلي على باطل، لأن باطل جزء يرادنا درس كامل لشرح المطالب اللي أريد أشرحها، فما لحد نطبق حتى باطل الجزء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جزاك الله خير. ما كان معك.